السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وأن ينفع بي وبكم، ويجعل القرآن ربيع قلوبنا وقلوبكم. ما زلنا مع ذوات أفنان، واليوم هو الجزء 17. الجزء 17، سورة الأنبياء وسورة الحج. سورة الأنبياء ذكر الله فيها ما يقرب من 16 نبيا، وهذه السورة بدأها الله سبحانه وتعالى يقظة وبآية. المفترض كل واحد يخشى الله سبحانه وتعالى وبيسمع القرآن بطريقة ليست كمان استمعوه وهم يلعبون، الآية دي تحركوا، لأن السورة بدأت بالإنذار بالبعث وقرب وقوع. فإيه هي استعداداتك؟ وده من أكتر من 1400 سنة، من أكتر من 14 قرن قالت كده، فما بالكم دلوقتي؟ فمهم جدا. وسبحان الله، فيها قصة سيدنا إبراهيم اللي بيهدم عشان يبني، اللي هيهدم الأصنام ويبني بعد كده بيت الله والقواعد، اللي هنروح في سورة الحج ونحج، ويظهر بقى تمكن للمؤمنين، ويظهر النور والفرقان، والدنيا تفتح بقى. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرض. فينبغي انك تهدم بقى حياتك عشان تبني حاجة جديدة بقى وتفوق. الله سبحانه وتعالى عاتب الناس وقال إلا استمعوه وهم يلعبون. اوعى تكون في رمضان بتستمع للقرآن للمتعة وخلاص، استمعوه وهم يستمتعون، مجرد استمتاع، قاعدين ننتقل من مسجد لمسجد ومن إمام لإمام عشان نستمتع، ولا عشان نصلي وناخد من الصلاة ديت أشياء نبدأ نتحرك بيها؟ ما زال في مشكلة في التعامل مع القرآن، في مشكلة، وهي أو بلاش نقول كلمة في مشكلة، لأن إن شاء الله كل اللي إحنا اللي بيتعامل مع القرآن فيه خير. ما زال في خير كبير فايتنا في التعامل مع القرآن، طول ما الموضوع بيقف عند الإمام. الإمام له دور كبير جدا بعد توفيق الله وإن يرزقه نية إنه يساعد الناس إنها تسمع لتطبق. ده دور الإمام، لكن مش دوره إن يمتع الناس ويقولوا يا سلام على سورة مش عارف إيه قرأها النهاردة، يا سلام على مش عارف إيه. والإمام اللي مبسوط من كده يخاف على نفسه. يلا سريعا كده، تودد الله سبحانه وتعالى وتعريفه بنفسه في هذه الصور. أولا، أن الله سبحانه وتعالى تودد إلينا بهذا الأسلوب، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. فين التودد هنا؟ فين هو التودد؟ التودد أن الله يخبرك بما يشوش عليك غدا، ويحذركم الله نفسه، ثم قال والله رؤوف. فالتنبيه الذي يأتيك من الإله جل جلاله هو رحمة خفية، فالله يوقظك من غفلتك لأنه يريدك أن تنجو. فده نوع من أنواع الرأفة والتودد، وأنك ترى الله سبحانه وتعالى، ترى أفعال الله وصفاته. هنا من الحاجات الجميلة أيضا أن رب العالمين بيقول لنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل سؤال المعترض، لقد قد تسأل سؤال الباحث عن إجابة ليزداد إيمانا. يعني واحد بيقول سبحان الله إيه السر في كذا، هو هنا سؤال الذي جثى على ركبته يريد أن يتعلم. لكن في واحد يهز كتفه كده يقول لك وليه ربنا يعمل كده؟ لا، نحن نعبد رب لا يسأل عما يفعل. ده ربنا بيعرفنا بكده. من تمام ثقتك فيا ألا تسألني عما أفعله، من تمام رضاك عني لا تسألني عما أفعل. من تمام يقينك في حكمتي ورحمتي لا تسألني عما أفعل، فإن سألتني عما فعلت فهذا دليل على أنك لا تثق في علمي وخبرتي وحكمتي ورحمتي وقدري. واخدين بالكم؟ فهذه الآية هي ثناء لمن إيه؟ يتلبس بها. وقبلها قال لك إلا أعلى منك قوة وشهودا وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. سبحان الله، مش بيملوا خالص. فسبحان الله، من الحاجات اللي ربنا بيعلمنا إياها إن قد إيه أن الرب جل وعلا يختار دائما الألفاظ الأحسن والأجمل. فين هنا؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. الله يثني على الملائكة ويقول لهم عباد مكرمون، ودي فيها ملمح تاني تصحيح مفاهيم. عمرك ما هتكون عابد إلا تكون مكرم، فأنت في طريق التكريم كله، ربك الأكرم. تودد الله وعرفنا أنه العدل سبحانه وتعالى، فيقول الرب جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. برضو دي من ضمن الحاجات، ممكن تعمل التمرين ده النهاردة، النهاردة بس، بس النهاردة بس ممشيش. لا أنا هضيف لك الموضوع وأخففه عنك، من صلاة المغرب لغاية دلوقتي أذكر لي ما تراه من وجهة نظرك يتساوى أو قريب من مثقال حبة من خردل، سواء في أعمال خير أو شر. يلا ادوني أمثلة كده، يلا يا جماعة الخير ادوني أمثلة. فاهمين السؤال؟ فاهمين السؤال؟ السب ده مثقال حبة؟ لا طبعا. ثمرة اديتها للي جنبي، جميل. ايه كمان؟ الحمد لله البسملة، جميل. ايه كمان؟ خبيئة من عمل صالح، جبر خاطر الطفل واللعب معاه. الشيخ السعدي بيقول وإن كان مثقال حبة من خردل أي أصغر الأشياء وأحقرها من خير أو شر أتينا بها أحضرناها ليجازى بها صاحبه. فإحنا عاوزين لكم اللي بيسألوني عن التمرين، عاوزكم تتخيلوا إيه اللي ممكن يكون مثقال ذرة. أمثلة كده، شو أنتوا ما تضغطوا في أنفسكم ويجي النظرة، البسمة، ماشي، إلقاء السلام، ماشي، دي كمان، رحمة حيوان، ماشي، إلقاء الزجاج من في الباسكت، ماشي، تبسمك في وجه أخيك، ترتيب السفرة، تحضير الطعام، لا تحضير الطعام ده عمل كبير، توسيع للمصلين في الصف، صلة الرحم، كظم الغيظ، قول الزوج شكرا، ماشي، غسيل الأطباق، لا غسيل الأطباق ده أظنه أعلى من مثقال حبة النخل. لكن انتوا عارفين لو جيتوا تدققوا مثقال الحبة ده هتلاقوه مش عمل، يعني غالبا مش هتلاقوه عمل. أمال هتلاقوه ايه؟ هتلاقوه تفصيلة خفيفة جدا أثناء العمل، ماشي. يعني الناس اللي قالوا غسل المواعين، بتساعدي والدتك في غسل المواعين، ففي نقطة مية نزلت على الرخامة، انت غسلت والطبقة كل حاجة، رحت جايبة منديل كده، رحت ايه واخدة النقطة دي، النقطة دي خلاص، التنشيفة دي، دي كده مثقال حبة. واخدين بالكم؟ فتخيلوا أن ربكم جل جلاله يحاسبك بهذا. واخدين بالكم مسألة اللي أنا عدلت أمي عشان تقعد على الكرسي، لا ده عدلت دي مليانة مثقيل، مليانة مثقيل. ده أنت أول حاجة فردت دراعك وقربت الكرسي سندة، ما كانت هي ممكن ترجع خطوة، لا أنت قربت الكرسي واخد بالك، وسندت سندة كده بركبتك وهي بتقعد، وقال لها بالراحة يا ست الكل، براحتك خالص خلاص خلي. فأنتوا مدركين بقى التفاصيل دي أجرها إيه عند الرب جل وعلا، تفاصيل جميلة جدا جدا. عرفتوا بقى يعني إيه أن الرب جل وعلا سبحانه وتعالى عدل، فيتودد لنا بإظهار العدل الكامل. زوجها اتخانق معاها أو يعني بابا ظلمه، والدته مش عارف عملت إيه، هي ظلمت زوجها، يعني ظلمت اتخانقت معاه، فهي متضايقة بتقول أنا حاسة أن عملت حاجة غلط النهاردة، حاسة أو يبقى حسيت بإيه، والله يعني الصنع كنت بتكلم معاه فصوتي اترفع عليه كده، قلت له أنت ما بتفهمش حاجة، رحت قافلة ليه السكة معاه. طب تعال كده نشوف إيه مساقيل الذر في الحتة دي بقى، إيه مساقيل اللي حبة من خردل في الموضوع ده. هقولك على حاجة عشان تفهموا يعني تعرفوا تربطوها، احنا عم بنصلي بناخد على صلاة الظهر كده، انت صليت صلاة الظهر بتاخد كده لوكشة واحدة كده خدت كذا، ولا بتلاقي تفاصيل الأجور في التفاصيل، يقولك من ساعة ما تسمع الأذان وبعدين تهم انك تروح تتوضى، واخدين بالك انت رايح تتوضى اهو، مش انت رايح تتوضى، بتاخد على كل خطوة حسنة صح وانت رايح تتوضى، وعلى كل نقطة مية بتنزل سيئات بتنزل، واخدين بالكم. وبعدين رحت المسجد، طول ما انت ماشي طول ما انت نازل على السلم كل دي خطوات خطوات خطوات، وبعدين تخش المسجد برجلك اليمين تاخد، وبعدين تصلي السنة تاخد، وبعدين وبعدين كل دي أجور أجور أجور، وانت لسه ما صليتش وانت لسه ما صليتش. عرفتوا بقى التفاصيل المتشعبة ديت، مش مسألة ايه وغلطت في زوجها مرة مش عارف ايه، ارتكب الفاحشة مثلا لا ما خطواتك ومقابلاتك وتليفوناتك والمصاريف، ما انت مش انت صرفت 10 جنيه وانت رايح لها وشحنت رصيد وانت رايح لها واتكلمت ما هتسأل عن المال فيما انفقت، ايوه ما انا في غلطه خلاص ربنا حاسبني على الموضوع ده، لا ما في تفاصيل تانية. عشان كده عرفت يعني وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، عرفت يعني شق التمره. سيدة عائشة ليه بتقول على العنبة كان فيها من مثقيل الذر، كان فيها من مثقيل الذر. خلاص هو انت عم بتتصدق على واحد بوجبة كده، خلاص هو الوجبة دي عم يبقى فيها كيلو نص كيلو رز زي عم يبقى فيها نص كيلو وثلاث حبات بتفرق. فسبحان الله، فتودد لله سبحانه بإظهار عدله الكامل العدل المطلق. فإذا ضاقت بك الدنيا من ظلم الناس تذكر ان هناك ميزان لا يميل لا يميل عند رب العالمين. من التودد ان الله سبحانه وتعالى يظهر قربه من الداعين، وهو ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا سيدنا نوح وسيدنا ايوب وسيدنا يونس وسيدنا زكريا، وقبلهم ذكر الله سبحانه وتعالى سيدنا لوط، وتلاقي بقى هو قبلهم برضو سيدنا إبراهيم، ونجينا ونجينا فنجينا إيه ده كله عشان يظهر لك قد إيه أنه قريب من ممن يدعوه. وبرضو تعرف أن باب السماء ما زال مفتوحة، وطبعا أنتوا لو شفتوا الاشتراك بين سيدنا أيوب وسيدنا يونس وسيدنا زكريا هتلاقوا اشتراكات عالية قوي، اشتراك في السناء، الكل بيثني على الله سبحانه وتعالى. سيدنا أيوب بيقول وأنت أرحم الراحمين، سيدنا يونس يقول لا إله إلا أنت سبحانك، سيدنا زكريا يقول وأنت خير الوارثين، التلاتة يرون فقرهم، سيدنا أيوب بيقول مسني الضر، وسيدنا يونس يقول إني كنت من الظالمين، وسيدنا زكريا بيقول أنا لا تذرني فردا أنا لوحدي. واخدين بالكم لما تيجي تشوفوا سبحان الله الاشتراكات هتلاقيها صحيح. ولذلك ربنا في العطاء خدوا كلهم عطاءات فوق اللي طلبوها، فوق اللي طلبوها. سيدنا أيوب خد فوق اللي طلبه وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. والباب لسه مفتوح، وذكرى للعابدين، الباب ما تقفلش، ربنا بيعرفك ان الباب لسه مفتوح لو عاوز تدخل. سيدنا يونس، سيدنا يونس خد ايه؟ خد ونجيناه من الغم، مش من بطن الحوت بس، لا من الغم، اي غم في الدعيده انه ايه ينجو منه. وبعدين خد عطاء بسبب اللي خده ده، جميل في اعناقنا الى يوم الدين وكذلك ننجي المؤمنين. يعني من لطف الله بتقدير بلاء سيدنا يونس ان احنا رزقنا من بسبب هذا التقدير. سيدنا زكريا، وهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. واخدين بالكم؟ المهم المعنى ده مهم جدا، تودد الله سبحانه وتعالى باظهار قدرته التي بتقلب المستحيل، تزيل المستحيل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على النار، بتحرق، لكن ربك بيقول لك أنت تعبد رب قد يفقد الأشياء طبيعتها، هو القادر اللي يغير سنن الأشياء. الطريق ممكن يبقى قدامك مقفول، لكن كلمة من الله بتفتح كل الأبواب. برضو من ضمن الحاجات أن الله سبحانه وتعالى يظهر لنا تودده ويعرفنا به عنايته سبحانه وتعالى ولطفه بعباده الصالحين. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يا بخت عباد الله الصالحين، يا بختهم والله. ربنا بيقوله الموضوع مش مجرد معلومة، الموضوع ده وعد إلهي ممتد عبر التاريخ، موضوع خلصان. ربنا بيطمئن قلوب كل عباده الصالحين، العاقبة ليست للأقوى ولكن للأصلح والأتقى. واخدين بالكم؟ ومن تقواك انك تاخد بالأسباب، عشان الناس اللي ممكن تفهم الموضوع في اتجاه غير صحيح. وتودد الله سبحانه وتعالى وهو بيذكرك في سورة الحج بأصل خلقتك، إن كنتم في ريب من البعث. طب تعالى نحكي لك الموضوع من الأول، فإنا خلقناكم من تراب. سبحان الله، فالله يعيد للإنسان البدايات من تراب وبعدين نطفة وبعدين علقة. الهدف مش مجرد إثبات البعث وخلاص، لكن تذكير الإنسان بضعفه حتى يعود إلى ربه القوي. فمن عرف أصله عرف حاجته إلى خالقه وموجده. تودد الله سبحانه وتعالى بإظهار الرحمة في الكون. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. الآية ما بتتكلمش على المطر بس، الآية بتتكلم على لطف الله. عشان كده تكملة الآية: إن الله لطيف خبير، خبير له ما في السماوات والأرض. فدي أرض ميتة وقطرة مية يجعلها الله حية هذه الأرض. فكما يحيي الأرض بعد موتها يحيي القلوب بعد قسوتها، فيعرفك بيه. فتبدأ تقول له: يا رب يلي أحييت الأرض ديت، احيي قلبي يا رب اللي واقف في الصلاة ومش اللي أنا مش عارف أجيبه. تودد الله سبحانه وتعالى بتذكير الناس بقد إيه أن الله سبحانه وتعالى ييسر لهم المعيش، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. تعاقب الليل والنهار ده مش مجرد ظاهرة كونية، ده تعريف دائم بالله. كل شروق شمس ده رسالة: ربك ما زال يدبر الكون، ربك ما زال يدبر الكون. تخيله، مجرد تخيل، وحاشاه جل جلاله ان يترك الكون يوم. يلا طلعوا لنا الشمس كده، وطلعوا لنا الليل، وطلعوا لنا النهار، وطلعوا لنا كذا بكل بقى الامكانيات اللي انتوا شايفينها هنا، والحروب والناس وصلوا فين. يلا طلعوا لنا نار، طلعوا لنا، مشوا الاكسجين في الدنيا، يلا مشوا، خلي الناس كده تشم اكسجين وبتاع، يلا كله يظبط نبضات قلبه، يلا والدم يجري. ما لا نستطيع ان نعيش لحظه. اي لحظه دي؟ اللحظه دي طويله قوي، طويله قوي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: طرفة العين إنك إن تكلني إلى تكلني إلى طرفة عين تكلني إلى إيه؟ إلى ضيع، أضيع. إن عارف لو ربنا سبحانه وتعالى قال لك إيه، أنت لمدة طرفة عين هيكون أنت المسؤول عن نفسك، تضيع على طول، على طول. وتركهم في ظلمات على طول، مجرد ما يتركك خلاص بقيت في ظلمات، أنت مش محتاج حد يزقك، أنت محتاج أن الحفظ يرفع عنك. يتودد لله سبحانه وتعالى ان بيفتح لك باب قرب من خلال العباده: يا ايها الذين امنوا اركعوا وإيه؟ واسجدوا وفعلوا الخير. يا سلام، فين هنا الأمر ده دعوة إلى القرب، لأن السجود لحظة يلتقي فيها التراب بالسماء. السجود ده أنت بتسجد على تراب على أرض، هذه اللحظة هي التي تجعل هذه الأرض وتلك البقعة تتصل بالسماء، ولذلك حر من في حد يعدي من قدامك وانت بتصلي. لو انت مش بتصلي مأموم ممنوع حد يعدي. ليه؟ هذه الأرض صارت محمية، صارت محمية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قاتل، يعني ايه؟ امنع اللي يعدي. ليه؟ صارت هذه الأرض، هذه البقعة لها خصوصية. تودد الله سبحانه وتعالى هو يعرفنا بنفسه، هو اجتباكم، هو اجتباكم. أي تودد أعظم من ذلك؟ ربنا بيقول لك أنا اخترتك، خففت عنك، جعلت دينك يسيرة. يعني لما بتدرك نفسك أنك مختار لحمل هذا الدين بتشعر بالعزة قبل ما تشعر بالتكليف. واخدين بالكم؟ أنت بتبقى فعلا عندك يعني بتلاقي بعزة بقى خلاص، وتلاقي أنك بتمر بامتداد لقافلة الأنبياء، سيدنا إبراهيم ولوط ونوح وداود وسليمان وأيوب ويونس وزكريا ويحيى، كل دي سلسلة، وبعدين في الآخر إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. كأن القرآن بيقول لك القصة ما انتهتش، أنت جزء من القصة، أنت جزء من القصة. فلما بتسجد سجدة أنت بتسجد في نفس الصف اللي سجد فيه سيدنا إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، فأي شرف أعظم من ده؟ هو اجتباك، هو اجتباك. من رحمة الله سبحانه وتعالى بيقول لنا لو كان فيهما آله إلا الله لفسدتا. ياه، لما بتقول الله أكبر إن بتعلن إن قلبك متعلق بأعظم قوة في الوجود. يا عم اعتز يا عم، مع فكرة دي من ضمن المفاتيح، من ضمن المفاتيح والنظارات اللي تشوف بها الجزء خلاص، إن الجزء كل جزء في القرآن مليء بما يجعلك عزيز بالله، وإنك عزيز بالانتساب لهذا الدين. واخد بالكم؟ عندك عزة إن ربنا بيدافع عن أوليائه خلاص. هو انت قريبك لواء ولا وزير؟ لا يا عم، انظر لسيدنا ابراهيم وهو بيترمي في النار والنار مشتعله والناس مجتمعه ولا حدش بينصره، وكلمه واحده من السماء تلغي تقلب المشهد كله، تقلب المشهد كله. هذا ربك، هذا هو ربك. ليس المهم ما الذي قدر، المهم من معك. وتيجي صوره بقى الحج تديك التغليف بتاع العزه دي، هو اجتباكم. بيقول انا اللي اخترتك، انت ما اتولدتش مسلم بالصدفه، للي بيقولوا كده، انت اتولدت اختيار الهي انك تكون مسلم، انت اتولدت اختيار اجتباء. عشان كده بر الوالدين من الملمح ده مهم جدا، بر الوالدين من الملمح ده. لولا ابوك وامك كاسباب كنت انت طالع مرتد، كنت اسمك بيتر، ايه المشكله يعني؟ يعني امك دلوقتي هي اسمها خديجه وابوك اسمه عبد الرحمن، ايه اللي كان يمنعهم ان يسموك مايكل ويدقوا صليب على ايدك ويودوك الكنيسه؟ واخدين بالكم؟ كون ان هم كانوا سبب بصوره ما، حتى ولو لم يكن يدركوا هذا، ربنا جعلهم سبب. عشان كده هدنك طول عمرك في دين في رقبتك. واخدين بالكم؟ كما ربياني تربيه عامه وتربيه خاصه، فالمعنى ده مهم جدا. يعني التربيه العامه حتى لو هم مش مسلمين، طب والتربيه الخاصه؟ حطوك على يا جماعه ابوك لما يطلعك مسلم كاسباب، تعرف يعني يعمل معاك ايه؟ خلص لك كل اللي جاي بعد قبرك، كل اللي جاي بعد قبر. النتيجه النهائيه حتى لو عديت على مراحل صعبه، النتيجه النهائيه جنه لو انت مت على التوحيد. هو ابوك وامك عمل حاجه بسيطه معاك؟ من الحاجات الجميله ان ربنا بيقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. دينك مش عبء عليك، دينك رحمه، دينك رحمه عاليه جدا. العزة انك من امة ربنا جعلك امة شاهدة على العالم، ماشي، وتكون شهداء على الناس. الناس اللي بيقولوا طب الاب ممكن يكون مش مسلم، انا قلت الكلام ده من شوية، فاي منزلة دي بقى ان الرسول يشهد علينا واحنا بنشهد على البشرية؟ يا ده مش مجرد انتماء ديني يا جماعة، دي مهمة وجودية. من الاخر سورة الحج والانبياء بتقول لك ربك الذي تعبده هو رب الكون كله، والدين اللي انت بتحمله ده دين امتداد الرسالة الانبياء، والامة اللي انت انتميت ليها دي امة اختارها ربنا تكون شاهدة على العالم. عشان كده ما تقرأش ما ينفعش تقرأ الصورتين دول وتطلع منهزم. انت بتنتمي الى رب يقول للنار كوني بردا وسلامة، كوني بردا وسلامة. كفاية كده فيما يخص ايه هذا الامر. طيب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، مش يكفي يكفي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سورة الأنبياء، سورة الأنبياء ربنا بيذكر 16 نبي، واخدين بالكم؟ وفي الايه يعني انت تخيل كده بتسمع وانت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم بيثني على سيدنا ابراهيم وبيثني على سيدنا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، انت نهايه العقد، انت نهايه الثناء يا محمد، وانت اجمل. ما قالوش رحمه لقومك ولا لزمانك، للعالمين. وجودك في الارض رحمه، انت رحمه في التشريع، وكنت رحمه في الاخلاق، ورحمه حتى في دعوتك لمن اذاك. كل خير وصل إلى البشرية بعد بعثته فهو من آثار رحمته صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك مستحيل حد يكون بيقتدي بالنبي وليس رحمة لمن حوله. أنت لو كنت حجاب فخلاص لازم تكون باب إلى الله سبحانه وتعالى، باب حب وباب ود وباب تعظيم لله سبحانه وتعالى. برضو من الحاجات من حفاوة الجزء الأنبياء، سورة الأنبياء والحج بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرى تكذيب القوم وبيشوف بيعملوا إيه معاه وتعب، صح؟ تعالوا القرآن كده هو يواسي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. إيه الجمال ده؟ ربنا بيقول له إيه يا محمد؟ الموضوع ما هم مش بيستهزئوا بك أنت بس، لا، القصة مع مين؟ مع الرحمن. فاهمين حاجة؟ وهم بذكر الرحمن هم كافرون. سبحان الله، أنا أعلم ما يفعلون بك. دي عناية عالية جدا جدا جدا، ربنا يخبره بأنه يعلم ما يؤلمه، دي من أعظم المواساة. وبعدين يطيب خطره. أخونا الشيخ الفاضل المبارك الدكتور محمد حسن اللي بيصلي بينا، ربنا يحفظه ويجعله من أهل الله وخاصته ويثبته ويجعل له باطنا خير بكثير من ظاهرة، بيقول إن ابنه هو بيحفظ قرآن مرة ضرب الشيخ بتاعه، ضربه. فبعدين بيقول له ايه، فما رجع بيقول له: هو انت يا ابي كنت بتضرب؟ قال له: ابوك ياما اتضرب. فهو يعني الولد ايه، هدي بقى وبقى فيه مواساة كده، واخد بالكم؟ فبقى فيه مواساة، ولله المثل الاعلى. فالله سبحانه وتعالى زي ايه، لا يكذبونك، فتلاقي دايما هذا الامر. برضو من ضمن الحاجات بالحفاوة، ربط النبي صلى الله عليه وسلم بسلسلة الانبياء الكبار، سيدنا إبراهيم وموسى وداود وسليمان وأيوب ويونس وزكريا، ثم في النهاية الرسالة الغير مباشرة. أنت يا محمد امتداد لهذه الكوكبة، الرسالة واحدة والطريق واحد. عشان كده وانت بتقرأ هذه الصورة، صورة الأنبياء، بتشعر أن النبي واقف على قمة، أعلى درجة في القمة، وهذه القمة قافلة طويلة من الأنبياء. سبحان الله. برضو من ضمن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. لأن الآية بتقول لا تنشغل بكثرة الجدل، رسالتك واحدة واضحة جدا، تعريف الناس بربهم، وإنك تدلهم على التوحيد، إنك تدلهم على التوحيد. سبحان الله. طبعا بقى في رسائل كتير زي: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نحيي إليه. كل ديت فيها إيه؟ رفع مقام النبي صلى الله عليه وسلم. في سورة الحج برضو من المواطن اللي فيها رفع، يعني أو آخر سورة الحج يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ليكون الرسول شهيدا عليكم. الرسول هيشهد، هذا الذي بلغ رسالة يشهد على الناس بها، يجي يشهد عليه. سبحان الله. ويواسي: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ما يحدث لك يا محمد حدث لكل الأنبياء، فأنت تسير في طريقهم فيثبته الله، يثبتهم. وبعدين الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. تخيل كده يعني نفسية النبي هو بيقرأ ومن الناس. أنت اصطفاء، أنت أعظم من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، فتخرج من الصورة تعظيم وامتنان وشوق للنبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، وما أرسلناك إلا رحمة، ما كانتش رحمة، ما كانتش حدث عابر، دي رحمة إلهية عظيمة أرسلها ربنا إلى الأرض. وكلما ازددت ازددت معرفة بقدر نبيك، ازددت حبا له، ازددت شوقا للقائه، ازددت حرصا على أن تمشي في الحياة على أثره. ربنا يعلمنا ويسددنا ويحفظنا ويحفظكم. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددني وإياكم لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.